الوجه الذي يليه وهو الوجه كم؟ الثالث. قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. أقول بارك الله فيكم، سبق الكلام عن مسألة البدء بالصلاة قبل الخطبة، أليس كذلك؟ وفصلنا في ذلك تفصيلا. بقي الكلام عن مسألة الأذان والإقامة. نقول الحديث دل على أن المشروع في صلاة العيدين أن تصلى بغير أذان ولا إقامة. المشروع فيهما أن تصلى بغير أذان ولا إقامة، وهذا هو فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وعليه استقر أمر الأمة. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. يقول ابن جريج ثم سألته بعد حين عن ذلك، سأل عطاء بعد حين بعد مدة، فقال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة ولا شيء، لا أذان. قال لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، يعني لا يوجد شيء ماذا؟ البتة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أرسل إلى ابن الزبير أول ما بوي على أنه قال إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك، يعني في إرسال ابن عباس له إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، الخطبة قبل، نعم، إن قال وأرسل إنما الخطبة آسف بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، الصلاة ثم ماذا؟ الخطبة. يقول الراوي فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، فابن عباس قد أرسل له ألا أذان، ألا أذان ولا إقامة في ذلك، فاستجاب له من؟ ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وعند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضا في المصنف، ومن طريق ابن أبي شيبة ابن المنذر في الأوسط عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومئذ وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان ماذا يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، فسأله أصحابه، ابن صفوان وأصحاب الله، يعني لما غيرت؟ قد كنت تخطب قبل الصلاة، فلما؟ قالوا: هل آذنتنا؟ نعم، يعني آذنتنا أي أعلمتنا بذلك. قال: فأتم الصلاة يومئذ. فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس، لم يعد ابن الزبير لابن عباس، رجع على ما كان عليه من الأذان ومن ماذا ومن الخطبة قبل الصلاة. وهذا قد مضى معكم وذكرت أن إسناده ماذا صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف بسند حسن عن أبي سعيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال: شهدت العيد مع عمر وعثمان وعلي، فكلهم صلى بغير أذان ولا إقامة، كلهم صلى بغير أذان ولا إقامة. وفي الموطأ للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت غير واحد من علمائهم يقول، أو من علمائنا يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك رضي الله عنه: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله في التمهيد معلقا على كلام الإمام مالك: هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء، أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار إلى أن قال: هذا قول مالك، يعني الذي حكيناه، هذا قول مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين، وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري، وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: لا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة. قال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال: واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة لغير العيدين، أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. قال: وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن أبزى والشعبي والحكم، وقال ابن سيرين هو محدث. هو ماذا؟ محدث، انتهى المراد. ونقل نحوه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. لذا قال الحافظ العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام: أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد، عدم الأذان فمتفق عليه، وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل، وإظهارا لشرفها، إظهارا لشرفها. انتهى كلامه رحمه الله. أما أول من فعل الأذان والإقامة لهما، عرفنا أن السنة وعمل الخلفاء وعليه الفقهاء وأئمة الفتوى على أن ذلك ليس بمشروع، وأنه لا أذان لهما ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. أما أول من فعل، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اختلف في أول من أحدث الأذان فيها، أي في صلاة العيد أيضا. قال: فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية رضي الله عنه. قال: وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، يعني ابن الحكم. يقول الحافظ: وكل هذا لا ينافي أن معاوية رضي الله عنه أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة أن أول من أحدثه عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، وعن معاوية وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وقع الاختلاف في ماذا؟ في أول من فعل، أول من فعل. وبكل حال فمعاوية رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله تعالى عنه اجتهدا، فهما دائران بين الأجر والأجرين. يبقى أن السنة أحق بالاتباع وأوجب، وأن فعل الخلفاء الراشدين مقدم على فعل خير ملوك الأرض معاوية رضي الله تعالى عنه، وما اتفقت عليه الأمة واستقر أمرها مقدم على فعل مروان وغيره. وضح؟ وبكل حال كما مر، فإن السنة أوجب وأحق بالاتباع، وأن هذا أمر لا يجوز لك أن تأتي الآن فتقول قد وقع فيه ماذا؟ خلاف. خلاف هنا غير معتبر، خلاف هنا غير معتبر، وهو خلاف ضعيف جدا لا يقوى في مخالفة أو معارضة النص البين الظاهر، ولا يقاوم مخالفة هدي الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين.